من دروس مسائل مهمة في العقيدة، وسندخل إلى باب مهم وهو باب الحكم على الخوارج. والخوارج هم كل من خرج على الإمام، كل من خرج على الإمام أو كل من سعى في إسقاط الإمام، يعني حاكم المسلمين، فهذا يعتبر من الخوارج، سواء كان بالكلام أو كان بالسيف أو كان بالكتابة أو كان بأي شيء كان، يعني من كان يدعو إلى الخروج على الحكام فهو من الخوارج. وهذا اتفق عليه العلماء وأهل الملة، سواء كان الخروج في أيام الصحابة أو كان الخروج بعدهم إلى قيام الساعة في كل زمان وفي كل مكان. وأصل الخوارج هم الذين خرجوا على علي بن أبي طالب ومعاوية رضي الله عنهما بدعوى الإنكار على التحكيم، فقالوا لا حكم إلا لله، وفارقوا جماعة المسلمين، فأرسل علي بن أبي طالب إليهم بن عباس فناظرهم فرجع نصفهم، وأغار الآخرون على ماشية الناس واستحلوا دماءهم فقتلوا ابن خباب، يعني خباب بن الأرث، هذا صحابي، قتلوا ابنه وذبحوه وقتلوا جاريته أو زوجه وبقروا بطنها وقتلوا ما في بطنها، هذا فعلهم، فقتلهم علي رضي الله عنه. ومن أراد أن يفهم هذه القصة كاملة فليرجع إلى سلسلة الخطب التي ألقيت عليكم في هذا المسجد، وهي سلسلة تنبيه الغبي على ما حصل بين أصحاب النبي، وهي في أكثر من أظن 15 خطبة أظن، ففيها التفصيل في هذه الأمور كلها، من مقتل عمر رضي الله عنه إلى مقتل الحسين رضي الله عنهم أجمعين. ويطلق على الخوارج أسماء، أشهر أسمائهم الخوارج، أشهر الأسماء الخوارج، لأنهم خرجوا على الحكام وخرجوا على المسلمين بالسيف. ويطلق عليهم اسم الشراه، الشرات جمع شاري، وهو من قوله عز وجل إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، فقالوا هذه الآية فينا نحن، هم يظنون أنهم هم الذين ذكرهم الله بهذا، أنهم يشترون الجنة، يشترون الجنة فيقتلون ويقتلون. وهم المحكمة لأنهم قالوا إن الحكم إلا لله. وهم النواصب لأنهم نصبوا العداء للصحابة، لأنه عادوا عليا ومن معه وحاربهم علي وقاتلهم وقتلهم يوم النهروان كما هو معلوم. وهم الحرورية لأنهم اجتمعوا قبل حرب علي رضي الله عنه، اجتمعوا في حروراء وهي قرية قريبة من الكوفة. وهم أول من كفر أهل القبلة بالذنوب، يعني الخوارج هم أول من كفر المسلمين بسبب الذنوب، يعني من فعل ذنبا من المسلمين كفروه، يعني من الكبائر. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنهم وحث الناس على قتالهم من أوجه متعددة. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر البدع التي تكون، لم يذكر مثلا الجهمية، ولم يذكر المعتزلة، ولم يذكر هذه البدع كلها الموجودة الآن، ولكن ذكرها عموما في حديث 73 فرقة. لكن هناك بدع ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرها وهي بدعة الخوارج، فقد فصل فيها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه حكمة من حكمة الله عز وجل أن يظهر ذو الخويصرة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم اعدل فإنك لم تعدل، أو إن هذه القسمة لم يرد بها وجه الله، يقول هذا للنبي صلى الله عليه وسلم، فنبه النبي صلى الله عليه وسلم من خلال هذا على أنه سيكون كذا وسيكون كذا وسيكون كذا من أمرهم كما سنذكر من أحاديثه. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم بدعة القرآنيين، بدعة القرآنيين هذه ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لأنها خطيرة، وهم الذين يعني يقولون يكفينا كتاب الله، يكفينا كتاب الله، وهذا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم حذر منه هذا الأمر. أما البدع الأخرى فقد تذكر في إشارات في أحاديث وكذا، ولكن لم تذكر يعني بعينها كالخوارج وبدعة القرآنيين. فقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على قتالهم من أوجه متعددة، حتى قال الإمام أحمد صح الحديث في الخوارج من 10 أوجه، يعني هناك 10 أوجه صحيحة من أحاديث الخوارج، فهي أحاديث تبينهم وتصفهم كما لو كنت تراهم، يعني أحاديث لم تترك يعني صغيرة ولا كبيرة عن الخوارج إلا ذكرتها، وقد ذكرت لكم ذلك كله في سلسلة الخطب الصحابة، ومنها ما رواه الشيخان عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيخرج قوم في آخر الزمان حدثات الأسنان، يعني صغار السن، سفهاء الأحلام، يعني لا عقول لهم، خفاف العقول، يقولون من خير قول البرية، يقولون بالأحاديث، يعني أحسن ما تجد في الأحاديث يقولونها من صحيح البخاري ومن صحيح مسلم، ويستدلون بالأحاديث وكذا، يعني وبهذا يصطادون الناس وضعاف العلم، لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، يعني نفى عنهم الإيمان صلى الله عليه وسلم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، وهذا سرعة خروجهم من الدين والعياذ بالله، كما كسرعة يعني مروق السهم من الرمية. وما هي الرمية؟ لا، الرمية هي الطريدة هذه. ها؟ آه، أنت قلت الصيد، أنا سمعت السيف. يعني لما ترمي أنت الآن بهذا القوس، ترمي بهذا السهم، فإنه يدخل في الأرنب كذا، فإنه كيف يدخل؟ هو يخترقه بسرعة. هذا كخروجهم من الدين والعياذ بالله. شوف هذا التشبيه. وفي بعض الأحاديث أنك تنظر إلى هذا النصل، تنظر إلى هذا السهم، فلا تجد فيه أثرا، يعني كأن سبحان الله كأنهم يخرجون لا يبقى هناك أثر من الإيمان عندهم ولا أي شيء، لا ترى فيه دم ولا ترى، من سرعة ما اخترق هذا السهم، هذه الرمية اخترقها، فلم يبقى فيه شيء. هذا من أعجب ما وصف به النبي صلى الله عليه وسلم أولئك الناس: فأينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة. وهذا الحديث في الصحيحين. والحديث المشهور المعروف، وهو حديث ذي الخويصرة عن أبي سعيد رضي الله عنه أن عليا رضي الله عنه بعث إلى المدينة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذهيبة، يعني قليل من الذهب، فقسمها بين 4 رجال، فغضبت قريش والأنصار فقالوا: يعطي صناديد أهل نجد ويدعنا؟ قال: إنما أتألفهم، يعني يتألفهم على الإسلام صلى الله عليه وسلم. من الحكمة كما قلت لكم أن الإمام أو العالم أو الداعية أو كذا ممكن أن يقرب بعض الناس أو يتلطف لبعض الناس، ويترك آخرين يظنون أنهم هم الذين يعني من حقهم هذا، ولكن الإمام ولا العالم ولا كذا ينظر إلى أمور أخرى، يعني لا يحتاج هو إلى تفصيلها، هو ينظر إلى أمور أخرى، مثل قضية المؤلفة قلوبهم في قضية الزكاة. هل يعقل العقل الآن أن تقول: أنا سأعطي الزكاة لرجل كافر؟ ما هذا يجوز، هذا من المؤلفة قلوبهم، إن كان هذا الرجل كافر سيكف عن المسلمين شره أو شر كثير من الناس، أو أن تألف قلبه على الإسلام مثلا، فيقول لك: كيف تعطي لهذا وتترك هذا الرجل المسكين المسلم الذي يحتاج كذا؟ فهناك أمور يعني تحتاج إلى حكمة. فهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رأى رجل هذا الأمر جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو رجل غائر العينين مشرف الوجنتين، يعني عيناه غائرتان يعني داخلتان، ووجنتاه يعني ناتئتان مشرفتان، ناتئ الجبين، الجبين حاضر وظاهر، كث اللحية، محلوق محلوق الرأس. فقال: اتق الله يا محمد. قال: ومن يطع الله إذا عصيته. قال: إذا أنا لم أتق الله من يتق الله؟ يعني إذا النبي صلى الله عليه وسلم لا يتق الله، إذا من؟ إذا خلاص إحنا الأمة كلها في نار جهنم إذا النبي صلى الله عليه وسلم لا يتق الله عز وجل. فشوف هذا سوء الأدب هذا. قال: أيأمنني الله على أهل الأرض فلا تأمنوني؟ الله عز وجل جعلني أمينا على الوحي ولا تأمنوني أنتم؟ فسأله رجل قتله أحسبه خالد بن الوليد فمنعه، يعني أراد خالد بن الوليد أن يقتل هذا الرجل فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما ولى قال: إن من ضئضئ هذا، يعني من أصله، من أصل هذا الإنسان، من أصله سيخرج أو في عقبه قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يعني يقرؤون القرآن لكن لا يفقهونه أو لا يرفع إلى الله عز وجل هذا العمل، هذه العبادة، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، لئن أنا أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، رواه البخاري ومسلم. وقد أخذ علي بن أبي طالب رضي الله عنه بوصية النبي صلى الله عليه وسلم في قتال الخوارج فقاتلهم، واتفق الصحابة كلهم معه على قتاله. أما الخوارج فلم يكن فيهم أحد من الصحابة، وهذا عجيب، وإلى يومنا هذا فإن الخوارج لا يكون فيهم العلماء، لا يمكن أن تجد في الخوارج علماء، يعني علماء الأمة الكبار، علماء أهل السنة، علماء العقيدة الصحيحة، لا يمكن أن يكونوا من الخوارج. فتجدهم يتخذون يعني حدثاء الأسنان، واحد عنده 20 سنة قاضي، واحد عنده 25 سنة هو مفتي، واحد عنده كذا، يعني حدثاء الأسنان كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا وصفهم، يعني معقول، يعني هم خرجوا في عهد الصحابة والصحابة متوافرون، الصحابة بالآلاف، وتذهبون أنتم تفهمون القرآن أحسن من الصحابة وتقاتلون الصحابة وليس فيكم صحابي. يعني حتى عبد الله بن عباس لما ناظرهم قال: جئتكم من عند صحابة رسول الله وليس فيكم أحد منهم. انظر إلى الكلام، يعني هذه فقط هذه خطبة كافية. قال: أنا أتيتكم من عند الصحابة وليس فيكم أحد من الصحابة. إذا الخوارج لم يكن فيهم أحد من الصحابة ولا نهى عن قتالهم أحد من الصحابة، يعني لا أحد من الصحابة قال لا تقاتلوا الخوارج. اختلف الصحابة في قتال أهل الفتنة، يعني في الجمل وصفين وكذا، فهناك من اعتزل وهناك من قاتل مع هذا وهناك من قاتل مع هذا، لكن الخوارج كان اتفاق الصحابة على قتالهم، اتفقوا ولم يختلفوا، لم يختلف أحد من الصحابة على قتال الخوارج. وهذا ذكره ابن تيمية في الفتاوى، في مجموع الفتاوى، وبين أن الصحابة مع أنهم قاتلوا الخوارج بأمر النبي صلى الله عليه وسلم ولدفع شرهم عن المسلمين، إلا أنهم لم يكفروهم، يعني لم ينقل عن الصحابة أنهم كفروا الخوارج، بل حرم علي بن أبي طالب أموالهم وسبيهم، ولم يسر فيهم سيرة الصحابة في المرتدين كمسيلمة وأمثاله، ولم ينكر أحد على علي ذلك، فعلم اتفاق الصحابة على أنهم لم يكونوا مرتدين عن دين الإسلام، يعني لم يحكم الصحابة على الخوارج بالردة. وهذا ذكره في منهاج السنة رحمه الله. وأول ما خرجوا عليه وتحيزوا بحاروراء، قلنا حاروراء هذا قرية بالكوفة، ولذلك سموا بالحرورية، يعني هم لهم أسماء وسموا بالحرورية لأنهم تحيزوا إلى حاروراء وخرجوا عن الطاعة والجماعة، قال لهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إن لكم علينا ألا نمنعكم مساجدنا. يعني فهذا يدل على أنه لم يكفرهم رضي الله عنه، وأنه لا يبدأ بقتالهم حتى يبدأوا هم بالقتال. فهم يعني التعامل مع الخوارج يكون أولا بالعلم، ولذلك قد بعث علي رضي الله عنه عبد الله بن عباس إليهم فناظرهم، فرجع نصفهم أو أكثر من نصفهم رجعوا عن هذه البدعة، ولم يبقى في الأخير إلا ما يقارب 2000 2001. حتى هنا تجد سفاهة الأحلام. معقول 2001 من الخوارج يوم النهروان يقاتلون ما يزيد على 70,000 يعني من الصحابة ومن ولاهم؟ يعني هذا معقول هذا؟ فهذا من أعجب ما يكون. حتى قال يعني رئيسهم، قال لهم يعني أرموا النبال، يعني أرموا النبال في الأرض وقاتلوا فقط بالرماح، احنا الرجال لا نخاف، احنا ما نرمي من بعيد. مفهوم؟ فلما رموا النبال في الارض واخذوا الرماح رماهم الصحابة النبال. فكان هذا، كانت هذه مشوره، يعني كانت هذا من يعني من اطرف ما تقرا في في في قصته. فعن طارق بن شهاب، وطارق بن شهاب هذا الصحابي رضي الله عنه، قال: كنت مع علي حين فرغ من قتال أهل النهروان، فقيل له: أمشركون هم؟ يعني يسألونه بعد أن قتلهم ويعني هرب منهم قلة وأكثرهم ومعظمهم قد قتل في النهروان. قيل له: أمشركون هم؟ قال: من الشرك فروا. قال: هم يعني ليسوا مشركون، هم ليسوا مشركين، هم فروا من الشرك، لا يريدون الشرك. قيل: فمنافقون؟ قال: إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا، وهم معروفون بقراءة القرآن والذكر إلى غير ذلك. قيل: فما هم؟ قال: قوم بغوا علينا فقاتلناهم. رواه ابن أبي شيبة في المصنف، وذكره ابن تيمية وغيره. وفي رواية قال: فنصرنا عليهم، يعني نصره الله عز وجل عليهم في ذلك، وكان فرحا مسرورا بقتالهم رضي الله عنه، لأنه فعل وصية النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه ندم على قتال معاوية رضي الله عنه كما هو معلوم. وإن شاء الله يعني أنا أوصيكم أن ترجعوا إلى خطب الصحابة حتى يعني تستفيدوا أكثر في هذا الموضوع. وإن شاء الله نتابع في الأسبوع القادم في ما بقي من الكلام عن الخوارج والأدلة على عدم تكفيرهم وقول يعني القول الصحيح فيهم، وندخل بعد ذلك نتكلم عن المفضلة والفرق الأخرى بإذن الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.